بسم الله الرحمن الرحيم وما قدمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما وما علمناه الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له وهم لهم جند محضر وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه خلقناه من وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي والأرض وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول بلى بلى بلى وهو الخلاق العليم السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما بسم الله الرحمن الرحيم وصفات صفا فذكرات ذكرا فتاتيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Thank you.

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم صادقت وإلهي فيما كنت وأبدعت فيما أحكمت هذا هو كلام الله من آمن به صدق ومن حكم به عدل أيها الإخوة المؤمنون كنا مبسوطين خاشعين في هذه الرحاب التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فاضية القارئ الشيخ فريد خليل لينا المسجل الأول من نقابة القراء على مستوى جمهورية مصر العربية.